إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. في السماء أنوار تدوم، يوم يسلم ألف يوم. مصر محروسة وسماها فرحة تملاها النجوم. نجوم في سماء المحروسة. نجوم في سماء المحروسة تتلألأ مع عز إسماعيل. مستمعينا الكرام، أهلا بكم مع نجم جديد في سماء المحروسة. نجم هذه السهرة هو رياضي وكاتب صحفي كبير، التحق بالنادي الأهلي في سن صغيرة بمركز حراسة المرمى ليتدرب على يد الكابتن الكبير الراحل مصطفى حسين، وليخوض مشواره الرياضي بين صفوف القلعة الحمراء والمنتخب الوطني. وبعد الاعتزال توجه إلى التدريب ليصبح مدرب حراس المرمى بالنادي الأهلي، ويتدرب على يديه نجوم حراسة المرمى أمثال الراحل الكابتن ثابت البطل والكابتن إكرامي والكابتن أحمد شبير. ضيف هذه السهرة عين في المقاولون العرب ثم تركها ليتوجه إلى مجال الصحافة، ويبدأ بالعمل بها في مطابع الأهرام الذي استمر في العمل بها لمدة عام قبل أن ينتقل على يد شيخ النقاد الرياضيين نجيب المستكاوي إلى القسم الرياضي بجريدة الأهرام، وتدرج إلى أن وصل إلى رئاسة القسم، ثم تولى رئاسة تحرير الأهرام الرياضي وهو صاحب العمود الشهير بجريدة الأهرام كلمة حق. في 15 من مايو من عام 2004 تم اختياره رئيساً للاتحاد المصري لكرة القدم بالتعيين ليتخذ قراراً وصف بالجرأة في قيادة الكابتن حسن شحاتة للمنتخب الوطني في تصفيات كأس العالم أمام الكاميرون عام 2006 لتحسم المباراة لصالح المنتخب الوطني. مستمعينا الكرام، نجم هذه السهرة هو نجم حراسة النادي الأهلي والمنتخب الوطني سابقا ورئيس الاتحاد المصري لكرة القدم الأسبق الكابتن عصام عبد المنعم. كابتن عصام عبد المنعم، نجم حراسة النادي الأهلي والمنتخب الوطني سابقا والكاتب الصحفي الكبير، برحب بحضرتك. أهلا بك أستاذ المستمعين. قبل أن أبدأ التسجيل سألت حضرتك أيهما تفضل، الأستاذ والكاتب الصحفي عصام عبد المنعم أم الكابتن عصام عبد المنعم نجم حراسة القلعة الحمراء، ففضلت كابتن عصام عبد المنعم. قبل أن أتعرف كيفية التفضيل بين كلا النجاحين في مجالين مختلفين، اسمح لي أن أبدأ منذ بدايات الكابتن عصام عبد المنعم التي صنعت هذه الشخصية المتنوعة في مجالاتها. النشأة طبعا أنا طلعت في أسرة متدينة، والمسائل الأخلاقية يعني مهمة جدا عندنا، لأنه الأسرة كانت جدوده وعمامه بتاع كلهم أزهريين، والأزهر في القضاء الشرعي، هم كانوا في فرع القضاء الشرعي بتاع الأزهر، عمامي وولاد عم أبويا وكلهم دول كانوا في فئة القضاء الشرعي يعني. فيعني كان برضو الجانب الديني متواجد في النشأة. متواجد آه في النشأة. فيعني ده برضو عمل سياج كويس مع سياج أخلاقي يعني. لعبت كرة في الشارع، بس ما طولتش في الشارع لأني دخلت النادي الأهلي وكان عندي 11 سنة، كنت صغير جدا، وكان في أول مرة بيشكلوا فريق تحت 13 سنة، كان بيدربه المرحوم اللي بيسموه أبو الأشبال في النادي الأهلي الكابتن مصطفى حسين. ويعني كانت البداية مع النادي الأهلي من سن 11 سنة، يعني من سن 11 سنة دلوقتي 70، يعني أنا 60 سنة أهلي. أطال الله في عمرك ومتعك بالصحة والعافية. أستاذ عصام، هل وجدت تشجيع من الأسرة تجاه هذه الموهبة والتي لم يطول بها الوقت في الشارع وانضمت إلى فريق من الفرق القمة الموجودة؟ هو طبعا في الوقت ده كانت الكرة أو الرياضة مش كارير، مش مستقبل، كانت تضيع المستقبل يعني. كانت النماذج اللي موجودة الناس اللي هم لعيبة كبار وأفزاز ما كملوش تعليمهم، وبالتالي ما كانش فيه كمان احتراف وما كانش فيه مقابل الكفاية، فكانت نهايتهم الحقيقة مش لطيفة. فكان في كونتراته، كان في تعاقد بيني وبين والدي الله يرحمه، قال لي تسقط سنة ما تروحش النادي، طول ما انت بتنجح في الدراسة روح، ما ان شاء الله تروح كل يوم صبح وبعد الظهر، انا عايز اخر السنة انت تبقى ناجح في الدراسة. الوالد كان اهلاوي بالفطرة هو كمان، ملوش في الرياضة خالص، ملوش في الكورة بالمرة يعني. هو ابتدوا يتعرفوا بقى العيلة كلها عن كورة من خلالها يعني. ما كانش لنا اهتمامات كروية ولا انتماءات ولا اهلي ولا زمالك. حضرتك انا قبل ما اروح النادي الاهلي كنت يعني بتفرج على الكورة في التلفزيون، ما كنتش لسه كونت انتماء يعني قوي، وكنت بحب الاهلي والزمالك الاثنين. ولذلك بعد حتى ما لعبت في النادي الاهلي وبعد ما بطلت وبقيت صحفي، طبعا انا اهلاوي منتمي للنادي الاهلي، انا ما عرفتش اكره الزمالك وما عرفتش احس انه عايزه يتغلب، ما ابدا. طب حضرتك ماذا تفعل في مباريات القمه؟ لا، مباراه الاهلي والزمالك طبعا عايز اكسب انا لنفسي والناديه وكل حاجه طبعا. لما تبقى المساله كده لا، الانتماء بيغلب. لكن مسألة بقى انه التعصب اللي هو يخلي الواحد عايز المنافس يخسر حتى لو هو ما بيلعبش مع الاهلي، دي عمري ما عشتها. ولذلك فصداقاتي واصدقائي من الزملكاويه كتير جدا، ويعرفوا ان انا لما بتفرج على الزمالك وبيلعب مع حد تاني عايز الزمالك يكسب، ما بحبش الزمالك يخسر الا من الاهلي. وكمان عشان اصحابي كتير بيحبوا نادي الزمالك، انا مش عايزهم يزعلوا يوم واحد بس لما احنا نكسبهم الاهلي بس. وانضممت إلى نادي القرن النادي الأهلي وفي سن صغيرة. هو أنا ساعة ما ابتديت ألعب في النادي الأهلي كان موجود ابن أخته مختار التتش اللي هو أستاذ كمال حافظ، كان وكيل النادي ساعتها، كان رئيس النادي في الوقت ده الفريق مرتجي، كان النائب الرئيس أو وكيل اللي يسموه وكيل النادي، إنما هو كان كل حاجة في إدارة النادي الأستاذ كمال حافظ. هو ده اللي يعني عاصر، هو تقريبا كان بيبقى مشرف على الكوره. جاء فتره ساعه ما اول سنه لعبت فيها كان قريبه من الامتحانات، كانت اخر السنه وقريبه من الامتحانات، ووالدي اصدر فرمان انا ما اروحش النادي، وانا كنت بدات العب، وكان في الوقت ده النادي بيحتاجني لان انا صحيح كنت صغير وترتيبي ما كانش نمره واحد في الحراسه، لان كان في عادل هيكل والروبي ومروان، كان في ثلاث حراس مرمى كبار جدا، وكان في حارس مرمى الاكبر مني تحت 20 سنه مصطفى عبد الله. فكان انا بيني مشوار يعني عشان العب، انما القدر خلى انه الثلاثه الكبار اصيبوا في دفعه واحده، ما حدش يقول لي ازاي، انما عادل هيكل ومروان والروبي الثلاثه اصيبوا. ساعتها كان في مدرب في النادي الاهلي اسمه بروشيتش يوغوسلافي، وكان الاكبر مني على طول في حراسه، انا كنت حارس مرمى تحت 17 سنه، وكان في كابتن مصطفى عبد الله تحت 20 سنه، فاستدعانا لتدريب الفريق الاول واختارني انا. قبل اختيارك في هذا المركز ولعبه القدر اللي حضرتك بتتحدث عنها كابتن عصام، اختيار حارس مرمى للأضلع الثلاث لنادي القرن القلعة الحمراء بالتأكيد اختيار ليس بالهين. أن ترى في نفسك أو أن يرى فيك الآخرون حارس لهذه المرمى العملاقة، اختيار من؟ من الذي رأى في الكابتن عصام عبد المنعم هذا المركز؟ أصحابي، كان عندي 12 سنة ولا 11 سنة حتى، كنت ما بين ال 11 وال 12 سنة، وكنا لما بنلعب أنا أحب ألعب في مركز حراسة، من كل اللي في سني عايزين يلعبوا يجيبوا جوال ويعني مدافعين وهجوم ومهاجمين ثم مدافعين، وبعدين حراسة المرمى دي يعني نادر لما حد يتعلق بيها. أنا تعلقت بيها لأن حسيت إن فيها شجاعة ومسؤولية في نفس الوقت. مسؤولية طبعا، بس ما اقدرش اقول في السن ده انا كنت بحس انها يعني بحدة المسؤولية، يعني كنت في السن ده يعني عايز اطير واصد وابقى عندي يعني مسألة التصدي مسألة الكرة. التصدي ومسألة الشجاعة وان الواحد يرمي نفسه على رجلين اللعيبة وفيها طيران في وحاجات بالشكل ده، فدي اللي استهوتني في مركز حراسة المرمى، انها عايزه قلب جامد، عايزه قلب، وانا كنت يعني في السن ده عندي الميزه دي. يعني كان سن حضرتك وقتها كام كابتن عصام؟ كان سني بالظبط 16 سنه ونص وقت انضمامك للفريق الاول. وقت اول مباراه لعبتها كان في كاس مصر قدام طنطا في ملعب النادي الاهلي، ملعب النادي الاهلي كان بيتلعب فيه مباريات الدوري، يعني كان عندي 16 سنه ونص. وطبعا استمريت بقى مع الفريق الاول وانا في السن الصغير ده، بس طبعا العمالقه رجعوا وابتدوا يلعبوا وانا يعني بقيت معاهم، يعني بقيت جزء من التيم ده، واللي تولاني بقى بالرعايه واللي يعني كان واخدني تحت جناحه زي ما بيقولوا، واللي ليله اول مباراه هلعبها رحت معاه بيته بيت اسرته يعني وعشاني عشوه حلو عشان تاني يوم يبقى كابتن عادل هيكل اللي هو كان حارس المرمى نمرة واحد في النادي الأهلي، هو اللي تولاني وهو اللي بيشجعني ويديني الدفعة المعنوية. النادي الأهلي كده، النادي الأهلي يعني فيش غيرة من الجيل الصاعد انه يعتلي مكان الكبار. لعيبة النادي الأهلي بتحب النادي الأهلي اكتر من نفسها، يعني يحب المصلحة، لو انا شايف انه في مصلحة النادي الأهلي مع فلان ده انه يلعب حتى لو بيلعب في مركزي يلعب، لان احنا اهلاويه قبل ما نكون لعيبه. هم نجاح المستمر للفريق في وقت الهوايه والانتماء والكلام ده كان يعني عقيده النادي الاهلي يكسب، حتى لو انا ما لعبتش وفي واحد احسن مني هيلعب ويكسب النادي الاهلي عايزه هو اللي يلعب، عشان انا اهلاوي قبل ما اكون لعيب، يعني انا بحب بانتمائي فانا عايز المصلحه حتى لو المصلحه دي مش معايا، مع غيري اللي منافس ليا في مركزي. فهو ده اللي كان يعني الشعور اللي كان بيجمع، لانها كانت في النهايه هوايه حقيقيه، يعني بتحب الكوره وبتحب النادي وبتاخد بدل انتقال يا دوب، بس يعني لما بقيت لعيب في الفريق الاول بقيت اقدر اروح اجيب تاكسي واروح بتاكسي، ساكن في منشيه البكري مصر الجديده النادي الاهلي، كنت اقدر بقى عندي بدل انتقال وعندي كده، انما ما فيش ملايين طبعا ولا الاف ولا ميات، هي كلها المسألة عشرات وخمسات. كان حب وكانت هواية، وكان علشان كده يمكن احنا اصبحنا يعني بعد الاعتزال واحد حس بقيمة ان هو كان هاوي، لاني درست ودرست دراسة جامعية ودرست دراسات عليا وعملت الى جانب هذا المشوار الى جانب المشوار، هنا لازم اعمل كارير مستقبل، لازم اعمل شغل، لازم يبقى عندي ميزة، فدرست لغة وخدت ماجستير من الجامعة الأمريكية وفي الإدارة عشان أشتغل على مستوى، لأن الكرة مش أكل عيش، الكرة مش مستقبل، إنما دلوقتي بيلعب سنتين يبقى معاه ملايين يتعلم ليه؟ ما بيتعلموش. استقبال واحتواء النجم في حراسة مرمى القلعة الحمراء كابتن عادل هيكل لحضرتك جعل منه القدوة الأكثر لحضرتك في مجال حراسة المرمى داخل النادي الأهلي؟ لا، ده اللي خلاني أبقى أهلاوي، يعني أنا مش منتمي، ما كنتش منتمي زي ما قلت لك في البداية، بشجع أي نادي وأحب الأهلي والزمالك وأنا صغير وكده، إنما ودخلت النادي الأهلي في أشبال النادي الأهلي، فطبعا كانت يافطة حلوة أحطها على صدري وأنا رايح المدرسة إن أنا بلعب في أشبال الأهلي يعني، لكن لما لعبت في الفريق الأول عرفت يعني إيه النادي الأهلي، عرفت يعني ايه الانتماء للنادي ده جاي ليه، ولعيبه النادي الاهلي بيضحوا عشان ايه، لانه المساله يعني متوارثه، وانه الراجل اللي انا طالع علشان العب مكانه هو اللي بيستقبلني وبيحتضنني. ورحت معاه البيت وليلة المباراة وقعد يفهمني ويوضح لي وعشوة حلوة عملتها لنا الحاجة ووصلني لغاية البيت عشان اروح. كان عنده عربية عليك. كان من القلائل اللي في مصر اللي عندهم عربية. في عربية زي ما اسمها إيزابيلا بورجورد. انا بقى راكب مع عادل هيكل وماشيين في الشارع طبعا محدش عارفني انا مين. كل سلم على عادل. فده اللي هو يعني في مركزي اللي انا المفروض المستقبل هبقى مكانه. ده حببك اكتر في انتمائك لنادي الاهلي؟ ده بقى خلاص بقى ده حسم القضيه بقى. الى جانب بقى ان حظي كويس ان انا احظى بهذه الرعايه سواء من بقى المدربين كابتن مصطفى حسين كان بيسموه ابو الاشبال وعادل طبعا كابتن عادل هيكل. فيعني الحقيقه منظومه كلها يعني بحمد ربنا. انا ما اعرفش لو كنت طلعت في منظومه تانية هل كنت اعرف بقى اكمل دراستي؟ لان كانوا بيشجعوني يعني النادي الاهلي كان بيجيب لي مدرسين وانا في الثانويه العامه. كان بيؤهلك كمان نفسيا ودراسيا. لا ده مش انا لوحدي. من ضمن الرعايه اللي بيعملها جهاز الناشئين كان في النادي الاهلي ما هو مفيش احتراف ومفيش فلوس فالنادي بيبقى ولي امر بيبقى ولي امرك. انما دلوقتي خد فلوس واعمل زي ما انت عايز بقى تتعلم ما تتعلمش تشتري بيها عربيه تشتري بيها بيت اعمل زي ما انت خد فلوس على احتراف. انما هم زمان كان في رعايه كامله جيب لك مدرسين عشان تنجح عشان تبقى ولما تخلص. فريق مرتجي الله يرحمه خدني ووداني للمهندس عثمان احمد عثمان عشان اشتغل في المقاولين العرب. ما هو النادي بيعمل بيوفر لك وسيله انك تجيب فلوس او تجيب دخل انما هو ما ادلكش فلوس. كابتن عصام عبد المنعم نجم حراسة النادي الأهلي والمنتخب الوطني سابقا ورئيس اتحاد الكرة المصرية السابق موسم 73-74 وفي سن 17 عاما انضممت إلى الفريق الأول بالنادي الأهلي كما حضرتك ذكرت. في هذا التوقيت أيضا ربما حضرتك عاصرت الأيام الأخيرة من وجود المايسترو صالح سليم في الملاعب الخضراء. صالح سليم يعني كان في فترة صعبة. كان في فترة الناس بتطالبه بالاعتزال. يعني انا ما لحقتوش في عزه. لحقته وهو يعني ايه بيقاوم من اجل البقاء موسم اطول. بس دي كانت فتره بسيطه ما كنتش على قرب منه يعني. انما اقتربت منه لما بقى مدير كوره لان هو الفتره اللي انا ابتديت ألعب فيها كان هو اعتزل وبقى مدير كورة بقى ماسك إدارة الفرقة. تعلمت منه بقى حاجات كتيرة يعني من صالح في أصول القيادة. وبرضو يعني رغم العمر ده كله يعني الناس برضو الفكرة الحقيقية عن صالح سليم ما وصلتش للناس. هم بيشوفوه يعني شايف نفسه متعجرف وشيء من هذا القبيل, وهو أبسط من كده بكتير جدا. وهو إنسان الحقيقة يعني يتحب ويتصاحب. بس أنا طبعا ما كنتش أقدر أبقى صاحبه. ربما يكون الحزم والحسم والجمع بين كليهما هو من أوصل هذه الرسالة, ولكن أعتقد أن يعني محبيه وجماهيريته المستمرة إلى اليوم محت عدم هذا الفهم اللي كان موجود تجاه شخصيته. هو أسطورة يعني أسطورة تروى, لأنه ما فيش نجم كرة أو لاعب اتعملت له تماثيل واتباعت في الشارع. كان زمان بيبيعوا التماثيل في الشارع, تماثيل جبس كده وبتتباع, فتعملت له تماثيل واتباعت. محدش تعملت له تماثيل غير صالح سليم. وإحنا وفي النادي الأهلي ما فيش تمثال غير لصالح سليم داخل هذه القلعة. ومختار التتش بس نصفي, إنما صالح يعني تمثال كامل. فيعني الأساطير لا تتكرر ولا يقاس عليها. ما نقدرش يعني ناخد منها ونعمم أي أحكام, لأن دي بيسموه في بالإنجليزية one of a kind, يعني واحد من نوعه ما بيتكررش. شخصية فريدة يعني ما نقدرش نقول يعني الزمن جابه مرة هيجيبه تاني وإحنا عايشين, ولا مش هيجيب حد زيه, ولا ما نعرفش. إنما ما جاش صالح سليم, ما جاش تاني, ما جاش تاني. الكاريزما وبس. كان طبعا في الفترة دي كان فيه, بس صلحت الصورة, كان فيه ظلم لصالح سليم إنه بيبدو متعجرف ومتعالي وهو بعيد تماما عن هذه الصفات يعني بالمرة. إنما هو حاد في التعامل مع الخطأ, وأحيانا يجي الخطأ ده من حد بسيط ما تفرقش معاه بقى, يواجه ويواجه وينتقد ويلوم ويهاجم كبير أو صغير. فأنا بس الناس بتاخد بالها لما يهاجم حد صغير يعني ده مفتري, إنما هو بيهاجم الكبير زي الصغير, لا يفرق يعني. في الخطأ ما عندوش يعني هو, أو من وجهة نظر أنه هو خطأ بيواجه. وهو كان يملك من الرصيد ما يجعله يعني يعادي أي حد يعني ممكن, أو يستعدي أي حد ما تفرقش معاه يعني. حد غريب معاك يا ماما؟ لا يا ابني. غريبة, ما الكلب مال كده؟ طيب اسكت يا روي. زي كل يوم ماما. نعم. ايه حكاية الممرضة الجديدة دي؟ انتوا صحيح جبتوا ممرضة جديدة؟ الدكتور هو اللي هي فين؟ في اوضتها. طب من فضلك قبل ما تفضي شنطها اديها معايا شهر واجرة السفر, ولا تباتش هنا. بس يا احمد ما باتش. علاجك يا احمد محتاج لممرضة. قلت لك 100 مرة مفيش فايدة من العلاج. برضه يا ابني الواحد لازم يتمسك بالامل. الامل الكلمة دي بتنرفزني ومش عايز اسمعها ابدا يا ماما. انا علاجي الوحيد اني ايأس, اني احس اني اتولدت كده. ما تجيبليش سيرة الامل ده تاني يا ابني. الدكاترة بيقولوا الدكاترة بيحللوا الفلوس اللي بياخدوها. انا اعرف اللي عندي اكتر من الدكاترة. وفيها ايه يا ابني لما تيجي الممرضة تنظم لك مواعيد الدواء وبقية العلاج؟ انت عارف اكتر من اي واحد تاني ان حقنة النخاع دي اللي بتاخدها كل يوم تحتاج لدكتور حتى مش ممرضة. لسه هتجيبيلي سيرة الحقن؟ انا زهقت من الحقن, زهقت من بلاش تشرب بلاش تدخن بلاش تسهر. الواحدة فيهم ناقص تقولي بلاش تعيش. ما هو كل مصلحتك يا حبيبي. مصلحتي ان اعتقد نهائيا ان هفضل طول عمري اعمى. مصلحتي ان اشرب واشرب لغاية ما طلتش فناها. اعمل معروف يا ابني ما تجيبليش سيرة الشرب دي. هو انا ليه اسأل غير الشرب؟ الشرب بيأثر من الليل الطويل اللي انا عايش فيه. لكن يا احمد. اسمع يا ماما. نعم يا لازم تعرفي ان لو كان مكتوب لي ان اشوف النور على ايد واحدة انا افضل اعيش اعمى. كان نفسي تريح قلبي يا احمد. اريحك يا ماما، ولو اني حاسس ان الحكايه بقت زي النكته القديمه. خلي الممرضه، خليها اذا كان ضيفتك، لكن لما تطفش زي اللي قبلها انا مش مسؤول. دي حاجه تانية خالص يا احمد، لو شفتها هتفتح لها قلبك. لو على كل حال يا ماما، انت الانسانه الوحيده في العالم اللي انا فتح لها قلبي من غير ما اشوفها. بكره يا ابني ربنا هيشيل الغمه دي وكل شيء يرجع. ما تكلمنيش عن بكره، الليل اللي انا فيه عمره ما هيطلع له نهار. احمد اتنرفزت عليكي تاني، مفيش فايده، انا اتعودت اغلط وانت اتعودتي تسامحي. قبل الوصول لمرحلة الإدارة للكابتن عصام عبد المنعم، يعني دعني أودع السحارة المستديرة وقرار الاعتزال عندما اتخذه الكابتن عصام عبد المنعم. قرار الاعتزال كان يعني متدرج. أنا كنت أصبت إصابة في ركبتي، وما كانش فيه بقى دلوقتي التقدم الفظيع. كانت الركبة دي هي الكابوس او البعبع اللي بيخوفوا بيه اللعيب، لان اصابه الركبه تعني التبطيل او الاعتزال. فاصبت الاصابه دي وقعدت شويه كده، يعني مش عايز ابطل، يعني صعبان عليا، وانا كنت كابتن الفرقه. لغايه اما حتى عادل هيك قال لي في انجلترا عصام حاجه اسمها نون بلاينج كابتن، كابتن ما بيلعبش، خليك كرامي بيلعب وانت بتمرنه. انا كنت بمرنه، يعني موجود مقيد في الفرقه كلاعب، بس كنت بعمل شغلانه المدرب. بقى لما اصبت كنت بعمل المدرب، كنت بتدرب كابتن كرامي وثابت، كرامي وثابت، وبعد كده شوبير لما طلع. بس شوبير كنت بطلت رسمي، وكنت بقى تعينت مدرب لحراس المرمى. فيعني المساله بالنسبه للاعتزال جت متدرجه، ان انا ابقى كابتن الفرقه بس قايم بدور المدرب وبدرب الحراس لكن مسجل، يعني ممكن ابقى موجود. وبعدين اعتزال رسمي، وعملنا مباراة اعتزال، جبنا فرقة اعتقد دينامو كييف، فرقة روسيا او حاجة زي كده، مش فاكر الفرقة اللي جت ايه، بس عملنا مباراة اعتزال وفي استاد القاهرة، وكانت يعني ناجحة جدا. وكملت شغلي بقى كمدرب لحراس المرمى بالنادي الاهلي. يعني بعد الاعتزال اتجهت لمجال التدريب وليس الى مجال الصحافة. الاثنين جم مع بعض، لانه لما بطلت كان في حفله، كنا عاملين حفله مش فاكر كانت ايه المناسبه، حفله بس كان موجود كابتن مختار تيتش، فقال لي انت فين، انت بتشتغل ايه؟ قلت له انا خلصت كليه التجاره، والمهندس عثمان احمد عثمان مشكورا يعني عيني في المقاولين العرب. قال لي ما تكمل المجال الرياضي، انت مش بتعرف تكتب، مش بيعرف، مش تقعد تتكلم في الكوره طول النهار، انا اشغلك في الاهرام. قلت له قوي انا يعني اي حاجه تقربني تخليني بقى اروح ماتشات تاني واكتب معاك مره تانية بالصحه واعلق على المباريات واوصف المباريات والكلام من ده. فكلم بقى الاستاذ نجيب المستكاوي ورحنا، حصلت النقله بقى، بس كانت نقله يعني، لان انا اشتغلت الاول في المطابع الاهرام، بعد ما رحت سبت المقاولين رحت مطابع الأهرام. تعيين اللي جالي ما جاش في القسم الرياضي، فقعدت في مطابع الأهرام التجارية كده سنة. وبعدين أستاذ نجيب المستكاوي قال لي تعالى، شافني مرة كده قال لي تعالى، أنت بتعمل إيه عندك يا ابني؟ أنت على طول بتروح حتة غلط. ده الأستاذ نجيب المستكاوي. قال لي بكرة خد مالكش دعوة أنت بالإجراءات والكلام ده، انت من بكره. هو كان في الاهرام طبعا رئيس القسم، بس كان رئيس الدنيا كلها يعني قال لي تعالى ومالكش دعوه باللي ما تروحش هناك، مالكش دعوه باللي هيحصل، يعني تعالى من بكره، تعالى تيجي القسم الرياضي. طبعا ده في مكان وده في مكان، فروحت وانا مطمن طبعا. نجيب المستكاوي كان اما بيخش الملعب ولا كان صلاح سليم دخل، كان شعبيه كانت طاغيه، وكانت الناس كلها شيخ النقاد الرياضيين، كانت الناس كلها بعد الماتش تاني يوم الناس كلها عايزه تشوف ارقام، كان بيدي حاجه اسمها ارقام اللاعبين، كان يحط الفرقتين ويدي ده 7 8 كل نمره من 10 يعني 6 5، واحد يديله 0 في الاداء 2 يعني درجات اللاعبين يعني فقط لم يكن يمنح القاب للاعبين اثناء المباريات ولكن كان يعطي ارقام. دي اهم حاجه درجات اللاعبين دي. ده كانت يعني الناس كانت تقول لك فلان ده لعب ماتش هايل، لو صحي ثاني يوم لقى ان مسكاه مديله مثلا 4 ولا 5 يقول لك ده كان وحش. يعني ياخذ براي شيخ النقاد ارقام بقى بس دي يعني محدش جرؤ انه يدي مش 22 او 25 لعيب بالتغييرات، كمان ممكن 25 26 لعيب ياخدوا درجات من 10. كانت الحقيقه دقه متناهيه كمان منه في المتابعه. طبعا طبعا دقه متناهيه، ولم يجرؤ احد انه يقلدها. يعني قابلنا وعاصرنا وتكلمنا وتناقشنا مع قمم كبيره، يعني مش بس نجيب المستكاوي وعبد المجيد نعمان، رغم ان هو كان مجيد نعمان كان في الاخبار والمستكاوي في الاهرام، وكان في نصف سليم في الجمهوريه، دول الثلاث قمم في الوقت ده، كل دول حببوني في النقد الرياضي. معنى ذلك أن نجيب المستكاوي رحمة الله عليه شيخ النقاد هو من وضعك في مجال الأهرام الرياضي 100%. وتدرجت في هذا القسم إلى أن وصلت إلى رئاسة الأهرام الرياضي. قبل ما أمسك الأهرام الرياضي بعد إبراهيم حجازي كنت رئيس القسم الرياضي في الأهرام بعد إسماعيل البقري الله يرحمه، بقيت رئيس القسم الرياضي، قعدت فترة رئيسا للقسم الرياضي في الأهرام اليوم يعني، وبعد كده اتنقلت بقى رئاسة تعلمة. ما هو كنت أنا وإبراهيم حجازي وحسن مسكاوي الثلاثة يعني متدرجين في السن، يعني بينا من بعض كل واحد 2 3 سنين، فتناوبنا يعني، وإبراهيم مسك القسم الرياضي وأنا مسكت بعديل القسم الرياضي، وهو مسك رئاسة تحرير مجلة الأهرام الرياضي، وبعدين جه حسن المسكاوي وانا مسك القسم الرياضي وانا رحت رئيس التحرير المجله، يعني فاحنا الثلاثه كنا بنتناوب على المركزين دول اللي هم رئاسه تحرير الاهرام الرياضي ورئاسه القسم الرياضي في الاهرام. تحديدا رئاسه تحرير الاهرام الرياضي، ما البصمه التي تركها الكابتن عصام عبد المنعم في هذا المجال؟ لا الحقيقه لا ادعي ان كان لي بصمه في مجله الاهرام الرياضي، انما في القسم الرياضي في الاهرام يعني أزعم أن أنا عملت تطوير، وأن كانت شخصيتي باينة على أداء المنشتات بتاعة الأهرام وتحليل المباريات وأسلوب التحليل وتوجيه الزملاء الجدد يعني. فأنا ما عدتش في مجلة الأهرام الرياضي بما يكفي أن يكون لي بصمة فيها، وأعتقد أنه أي حد هيجي بعد إبراهيم حجازي كانت بصمته واضحة قوي في، لان هو مؤسس المجله، وكان من الصعب ان اي حد يعني يضيف. وبالتالي يعني يمكن بعد ابراهيم حجازي حتى بالفتره اللي احنا مسكنا فيها شخصيه مجله الاهرام الرياضي ما كانتش واضحه، او كان ليها معالم. يعني النجاح بتاع المجله مشي مع ابراهيم حجازي. اعتراف يحترم من حضرتك. مش اعتراف، هو تقرير لواقع. من لا يشكر الناس لا يشكر الله. يعني لو عرض على حضرتك رئاسة تحرير مجلة النادي الأهلي توافق كابتن عصام عبد المنعم؟ أنا مسكت رئاسة تحرير مجلة الأهلي بس كانت فترة قصيرة يعني، بس كنت مسكتها وكانت بتطلع من الأهرام في الوقت ده، كنت ساعتها رئيس القسم. إنما لو عرض عليا أبقى رئيس تحرير مجلة الأهلي، لو عرض عليا أبقى رئيس البوفيه في النادي الأهلي حوافق. أي حاجة في النادي الأهلي أصلا مش هيبقى عرض، هيبقى تكليف. النادي الأهلي هشتغل فيه أي حاجة، أي حاجة النادي الأهلي يحتاجني فيها اشتغل. أجيال بتسلم بعض تاريخ مكتوب والكل في واحد، ونتيجة أن النادي الأهلي المصري ده رقم واحد، العالم شاهد على أمجاده وإنه مشرف اسم بلاده بجهد ولاده واحد واحد واحد واحد. أجيال بتسلم بعض تاريخ شاهد على أمجاده وإنه مشرف اسم بلاده بجهد ولاده واحد واحد واحد واحد. أهلي اللي تملي الفوق بيفوق الكل في اي تحدي. في الاول دايما سابق وزرع فينا قيم ومبادئ، وازاي في العتمة نصر ونلاقي النور ونقوم ونعدي. من اول يوم في الاهلي لحد اللحظة دي كله بيدي، والاهلي تملي الفوق بيفوق الكل في اي تحدي. في الاول دايما سابق وزرع فينا قيم ومبادئ، وازاي في العتمة نصر ونلاقي النور ونقوم ونعدي. في يوم 15 مايو عام 2004 جاء اختيار الكابتن عبد المنعم رئيسا لاتحاد كرة القدم بالتعيين لحين الانتخاب اللجنة المؤقتة لإدارة شؤون الكرة. وكان من ضمن إنجازاتها بل وعلى رأس إنجازات هذه اللجنة اتخاذ القرار الجريء من حضرتك بتعيين الكابتن حسن شحاتة في تصفيات كأس العالم عام 2006 في مباراة مصر والكاميرون، واللي نجحنا فيها بخروج الكاميرون وفوز مصر، ومن ثم استمرار الكابتن حسن شحاتة مع المنتخب الوطني. طبعا الإدارة بالنسبة لي هي أهم حلقة من حلقات الدراسة والعمل، دراستي الجامعية في الإدارة، دراسة ما بعد الجامعية، الدراسات العليا كلها في الإدارة. فالإدارة كعلم يعني تطبيقه بقى من خلال المناصب الرياضية، الواحد بياخد معاه نفس الأسس والمنهجية في الإدارة العامة للإدارة الرياضية. فكان اختيار حسن شحاتة اختيار عقلاني وعلمي في الوقت ده، وأيضا مبني على خبراتنا في مجال كرة القدم. حسن شحاتة كان في الوقت ده شاب، يعني مش شاب قوي يعني، إنما يعني شاب كمدرب في تدريبه، لأنه هو قعد لعب فترة لغاية ما شعره شاب يعني. لكن كل مدرب من رؤيتي أنا بقى وخبرتي، كل مدرب ليه بيك، ليه قمة، أو كل واحد بيشتغل في عمل إبداعي له قمة، بيفضل طالع واللي بيلاحظ يلاقيه في صعوده واضح أنه بيتقدم إلى أن يصل إلى مرحلة القمة. بعد كده لازم النزول، لا مفر، استمر على القمة ممكن فترة، إنما لازم ينزل. محدش بيفضل على القمة لغاية ما يخلص، لا، ده مش كارير مظبوط. فحسن شحاتة كان أنا خدته للمنتخب في الفترة اللي هو فيها في القمة دي، في بداية البيك بتاعه. كان ابتدى يشتغل في التدريب، وكان طبعا هو لاعب فز جدا من لعيبة الأفزاز في تاريخ الكرة في مصر، ومسك المقاولين وعمل طفرة فظيعة جدا في مستوى المقاولين، وكسب الأهلي وكسب الزمالك، ودي كانت يعني إيه المقاولين ده، كان لسه يعني. فكسب الأهلي وكسب الزمالك، وابتدى يبان إن الرجل ده دماغه شكلها إيه، والمكاسب دي والإنجازات دي بتدي له ثقة في نفسه. فقلت أنا هاخده في الفترة دي، هو دي الفترة اللي هو في عزه فيها، أخده يشتغل معي. هو يعني اختيار الحسن في التوقيت ده كان اختيار، لأنه كان في كلام على مدرب مصري أو مدرب أجنبي، وكنا جربنا كذا تجربة في المدرب الأجنبي لم تفلح، ولهذا وصفته بأنه كان قرارا جريئا. يعني كان قرار جريء، بس يعني معظم القرارات الجريئة اللي بتكون مدروسة ومش عن طريق نزوة كده بتيجي للواحد أو هاتف أو لا، ما في أسباب موضوعية للاختيار بتنجح يعني. فأنا كنت متأكد أنه هينجح، لأنه هو كان في فترة متوهج ذهنيا وتدريبيا، ومش لازم بعد كده يتستمر فترة التوهج دي، مش لازم، بس أنا أخده في الفترة دي أستفيد بيها في التوقيت ده، وده اللي حصل فعلا، وعمل بقى بطولات الأمم الأفريقية المتتالية مع منتخب مصر. كاميني ينقذ هدف مؤكد لبشير التبعي، أبو تريكا وعمرو زكي، والهدف الأول محمد شوقي، الهدف الأول لمنتخب مصر، 1-0 لمنتخب مصر مع نهاية الشوط الأول. وإن شاء الله تنتهي نتيجة هذا الشوط على هذه النتيجة، دي الأخيرة من الشوط الأول. أفضل وقت بقول لكم قدام شاشات التلفزيون، أعصابكم على الآخر. أحمد حسن والهدف الثاني، الهدف الثاني لمنتخب مصر، بيل شاتو في الوقت المناسب، تروح تاني لعمرو زكي لعبها حلوة قوي لطارق السيد. طارق السيد وصوم، خد الراجل ده مشوار تاني يا طارق، خد الراجل ده مشوار تاني يا طارق. والجول الثالث، الجول الثالث لطارق السيد، وثلاثة منتخب مصر ماشي منتخب الكاميرون 3-0 لمنتخب مصر، نتيجة كبيرة جدا جدا جدا. برغم هذا التميز اللي تميزت به قرارات اللجنة المؤقتة لإدارة شؤون الكرة برئاسة حضرتك في هذه الفترة، إلا أنك واسمح لي كابتن عصام عبد المنعم اتهمت بالتحيز والانحياز للنادي الأهلي أثناء فترة توليك رئاسة اتحاد كرة القدم. وأنا الحقيقة سؤالي ربما يعني في توقفي أمام هذا الاتهام، ترى هل انفرد النادي الأهلي بأي ميزة عن باقي الفرق الرياضية آنذاك؟ لا، هو طبعا الاتهامات دي اتهامات مريضة. يعني اللي عايز يبقى منصف في موضوعي يبص بس حتى للفقرة الأخيرة اللي احنا كنا بنتكلم فيها دي. لما جيت أجيب مدرب للمنتخب ما جبتش حد من النادي الأهلي، يعني النادي الأهلي مليان بالقمم المدربين. أنا شفت المصلحة فين، مشوفتش لون الفانيلا، مشوفتش حسن شحاتة ده أهلاوي ولا زملكاوي ولا اسماعيلاوي يعني. إنما لن نعدم هؤلاء المرضى من الجانبين في إنهم يقولوا ده زملكاوي ولا أهلاوي ولا بتاع. بدليل أن اللجنة المنعقدة والمختارة من قبل حضرتك كانت بتضم المهندس عادل القيعي والكابتن حمد أمام رحمة الله عليه وغيرهم. لا يعني هي المسألة، أنا بقول الاتهامات دي هم اللي مرضى. ومريض بيتهم، يعني هو متعصب وبيتهم الآخرين بالتعصب. فده يعني أنا قابلت حاجات بالشكل ده كتير ولا أقيم لها وزنا يعني، ولا يعني مسألة يعني عندنا ناس مرضى بهذا الشكل يعني موجودة، لكن ما فيش في القرارات اللي خدناها ولا في الاختيارات اللي عملناها ولا حتى في ممارساتي كصحفي او ممارساتي كناقد او وحتى في الحديث اللي احنا بنتكلمه ده. قلت لك انا بشجع الزمالك بعد الاهلي يعني صحيح. يعني هي القضيه المرضى دول موجودين في باللون الابيض او باللون الاحمر. انا بقول الاتهامات لا، يعني دول لا يرقوا، لان هم لا يقدموا لي اتهامات. يعني هم مين عشان يتهموني؟ يعني دول ناس مكانهم مستشفى الأمراض العقلية. ما بين الصحافة والرياضة خط حوار هذه السهرة مع شخصية عرف عنها نزاهتها ووسط راحتها وحرصها الشديد على مجالاتها سواء كانت الصحفية أو الرياضية والكروية. إنه نجم حراسة القلعة الحمراء والمنتخب الوطني السابق ورئيس الاتحاد المصري لكرة القدم سابقا الكابتن عصام عبد المنعم. كل الشكر والتحية والتقدير لحضرتك دائما أبدا، واستعدت بإجراء هذا الحوار بهذه السهرة. شكرا، وأرجو أنه يعني بعض الصراحة اللي وردت في هذا الحوار إذا يعني آذت أحدا يعني أنا بعتذر له سلفا. شكرا جزيلا كابتن عصام. شكرا. الأسبوع القادم نجم جديد يتلألأ في سماء المحروسة. مع تحيات عزة إسماعيل.